بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن دق الخزف والحجارة وتيمم به لم يجزئه، لأنه ليس بتراب، وإن خلط التراب جص أو دقيق. وإن خالط التراب جص جص أو دقيق أو زرنيخ فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطهارات. وإن خالط ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم به، لأنه لا يمنع وصول الغبار إلى اليد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سبق لنا أنه يشترط على ما مشى عليه المؤلف أن يكون التيمم بتراب وأن يكون له غبار، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي رواية: وجعل التراب لي طهورا. وقلنا إن القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب ورمل وحصن وحجر وغير ذلك، لعموم قوله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك مر في طريقه برمل وحجر، ولم ينقل أنه حمل معه التراب، ولو كان الواجب التيمم بالتراب لكان يحمل معه ذلك. وأما الحديث الذي استدلوا به، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وجعل التراب لي طهورا، أو وجعلت تربتها لي طهورا، فهو فرد من أفراد عموم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، فيكون قوله وجعلت تربتها يكون فردا من أفراد العموم، فلا يقتضي هذا أن يكون الحكم خاصا بالتراب. وعلى هذا فقوله: وإن دق الخزف أو الحجارة وتيمم به لم يجزئه، لأنه ليس بتراب، إذا قلنا بالقول الثاني جاز التيمم. وكذلك أيضا: إذا خالط التراب جص أو دقيق أو زرنيق فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات. نقول: ما دام أن اسم التراب أنه لم يخرج عن اسم التراب المطلق فيجوز التطهر به. انتبهوا يا أخوان، إذا خالط التراب جص أو دقيق أو زرنيخ فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات. وما الحكم في الماء إذا خالطته الطاهرات؟ نقول: إن أخرجه هذا المخالط عن اسم الماء المطلق فإنه لا يصح التطهر به، لأنه لا يسمى ماء. فلو وضع ورقا من الشاه في هذا الماء وسلبه اسم الماء المطلق، بحيث من نظر إليه قال: هذا شاه أو هذا حليب أو هذا مثلا لبن أو عصير، فلا يجوز التطهر به لأنه ليس ماء. والله عز وجل يقول: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. كذلك أيضا يقال بالنسبة للتراب: إذا خالطه غيره، نظرنا، فإن سلبه هذا الغير اسم التراب، بحيث أن من نظر إليه قال: هذا جص، هذا دقيق، هذا زرنيخ، فلا يجوز التيمم به لأنه ليس ترابا ولا من جنس الأرض. فالذي يجوز التيمم به هو إيش؟ التراب وما كان من جنس الأرض، يعني مما تصعد منها. فلو فرض أن ترابا وضع عليه شيء من الجص، هل يجوز التيمم؟ نقول: إن أخرجه عن اسم التراب بحيث من نظر إليه قال: هذا جص، فلا يجوز التيمم، كما قلنا في الماء إذا خلطه الطاهرات، وهكذا في الدقيق، وهكذا في الزرنيق. وعلى هذا فقوله: فحكمه حكم الماء إذا خلطته الطاهرات. فإن أخرجه، يعني إذا أخرج المخالط الماء عن اسمه المطلق أو التراب عن اسمه المطلق، لم يصح التطهر به. نعم، وشلون التعادل؟ برات ذي. اي مش متساوي. المهم اذا ما اذا اخرجه ما يسمى ترابا. اي مع التساوي ما يسمى ترابا. قال وان خالطه ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم، لانه لا يمنع وصول الغبار الى اليد، ولان المخالط من جنس الارض. نعم. وان ضرب بيده على صخره عليها غبار او حائط او لبد فعلى يديه غبار أبيح التيمم به، لأن المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه. وقد ضرب بيده على صخرة عليها غبار أو حائط أو لبد أو لبد أو لبد فعلى يديه غبار أبيح التيمم به، لأن المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه. وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يديه غبار. إيش معنى فعل؟ صرعها. نعم. يقول لبد الخرقة يرقع بها صدر القميص وما تحت السرج، وألبد السرج عامل لبدة وبالتحريك الصوف. نعم. خرقة يرقع بها صدر القميص. يعني انضرب بيديه على صخرة عليها غبار، أو حائط عليه غبار، أو لبدة عليها غبار. يعني مثل افرض قماش طال الزمن عليه وغبر عليه غبار، فضرب على هذا القماش وصار غبارا، يقول يجزئ التيمم عليه. فعلى يديه غبار أبيح التيمم، لأن المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه، وهذا حصل. نعم. حتى لو وجد هذا تراب، الغبار من التراب. نعم. إذا كان تراب بدون غبار يجزئ، ما في بأس. نعم. لو رمل. نعم. وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على حائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. رواه أبو داود. نعم. ولا بأس أن يتيمم، لكن هذا الحديث ضعيف، لأنه سبق لنا أن التيمم ضربة واحدة. نعم. ولا بأس أن يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضعون من حوض واحد، وإن تناثر من التراب عن عضو بعد استعماله شيء احتمل أن يمنع من استعماله مرة ثانية، لأنه كالماء المستعمل، واحتمل أن يجوز لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا بخلاف الماء. طيب، يقول ولا بأس أن يتيمم الجماعة من موضع واحد، بحيث يضربون أيديهم على هذا الموضع كما أنهم يتوضؤون من إناء واحد. لكن الفقهاء رحمه الله قسموا في قوله وإن تناثر من التراب إلى آخره، قسموا التراب إلى ثلاثة أقسام كتقسيمهم الماء إلى ثلاثة أقسام. فالتراب طهور وطاهر ونجس. فالتراب الطهور، التراب الطهور هو الذي لم يستعمل في رفع حدث، والتراب الطاهر ما استعمل في رفع حدث، والتراب النجس ما أصابته نجاسة، وهذا بناء على تقسيمهم الماء إلى ثلاثة أقسام. وإذا قلنا بالقول الراجح وهو أن الماء قسمان طهور ونجس، فكذلك التراب طهور ونجس، وعلى هذا يجوز أن يتيمم بما تناثر من الأعضاء. فلو فرض أن شخصا من ضرب الأرض بيديه وعلق بيديه شيء من التراب ومسح وجهه وكفيه، يجوز أن يتيمم شخص بهذا التراب المتناثر، بهذا التراب المتناثر، وذلك لأن هذا التراب لم يتأثر. نعم. ولهذا يقول احتمل أن يجوز لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا بخلاف الماء، والصواب جوازه في الماء وفي التراب. نعم. فصل. فإن عدم الماء عدم، فإن عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمل، فإن عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله وصلى على حسب حاله حسبي على حسب حاله ولم يترك الصلاة لأن الطهارة شرط فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة كالسترة والقبلة. وفي الإعادة روايتان. طيب إذا عدم الماء والتراب ووجد طينا لم يستعمله، وذلك لأن الطين ليس ماء وليس ترابا، وصلى على حسب حاله، وهذا ما يسمى بعادم الطهورين، عادم الطهورين. فالإنسان إما أن يجد ماء فيستعمله، فإن عدم ووجد ترابا استعمله، فإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، وهو ما يسمى بعادم الطهورين. يقول ولم يترك الصلاة لأن الطهارة شرط فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة كالسترة والقبلة، كما لو فقد السترة، ومراد السترة ما يستر العورة، أو عجز عن استقبال القبلة إما لاشتباه وإما لمرض أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال نقول يصلي على حسب حاله. وهكذا يقال في كل شرط، فكل شرط تعذر على الإنسان أن يأتي به فإنه يسقط عنه، ويراعي الوقت، والوقت كما قال أهل العلم الوقت أهم شروط الصلاة، فهو المهيمن على جميع الشروط. قال وفي الإعادة روايتان، إحداهما لا تلزمه لأن الطهارة شرط فأشبهت السترة والقبلة، والثانية تلزمه لأنه عذر نادر غير متصل أشبه نسيان الطهارة. والصواب الرواية الأولى، ولذلك تقدم لنا مرارا وتكرارا قلنا كل قول فيه الأمر بالإعادة فهو ضعيف، يعني صلى ثم أعاد فهو ضعيف لوجهين، احفظوهما لوجهين. الوجه الأول أن يقال إن الله عز وجل لم يأمر ولم يكلف عباده أن يفعلوا العبادة مرتين، وثانيا أن يقال إما أن تكون العبادة الأولى صحيحة أو لا، فإن كانت صحيحة فلا حاجة إلى الإعادة، وإن كانت غير صحيحة فما الفائدة بإلزامه بأن يفعلها وهي غير صحيحة؟ واضح؟ يقال الآن كيف نقول صلى ثم عاد؟ إما أن تكون الصلاة الأولى صحيحة أو لا، فإن كانت الصلاة الأولى صحيحة فلما الأمر بالإعادة، وإن كانت الصلاة الأولى غير صحيحة فلما الأمر بها، وهل الأمر بها إلا تكليف لا فائدة منه؟ نعم نعم. إيش؟ كيف يعدم التراب؟ يعتمد في مكان حبس في مكان بلاط ما في تراب، ما يمكن سيراميك، ها سجن سيراميك لا ما يستعمل الطين، ولو كان ما يمكن يلطخ نفسه بالطين تأذى شو مسح، كيف يمسح وجهه بالطين؟ طيب ثم الطين اللي في الوجه كيف يفعل به؟ لا لا طين طين، يمكن طين يصير أيضا أي بس هذا ليس ترابا الآن، الآن ما يسمى ترابا، طين لا ما تصعد على وجه الأرض، يعني مرادهم التراب الرمل الصخر. أي ولو كان بس استعماله تلويث له، يعني هو يتأذى، أي لا سيما إذا كان الطين كثير الماء، أي ربما الطين لو كان طين، يعني إذا كان الطين أقرب إلى الجفاف هذا نقول يضرب الأرض ويمسح، لأنه سيعلق بيديه تراب ينفخه ويذهب. أما إذا كان طين لا طين يعني مائع هذا مشكلة، يعني يقول والله الطين مثل يأتي في حوض نخلة ويضرب ويلطخ وجهه بالطين مشكلة، ها إذا كان الطين جامدا لا بأس يضرب عليه لأنه سيعلق شيء من التراب. أما إذا كان الطين مائعا هذا مشكلة يتأذى. نعم عدم الشيخ الماء، عدم الماء شيخ وبعدين صلى، وبعدين ما صلى على طول خمس دقائق حصل ماء، ما هو بالأحسن يعيد الصلاة؟ لا لا مو بالأحسن، خلاص الحمد لله ما دام ما وجد ذلك بعد فراغه من الصلاة، وكان قبل الصلاة قد بحث واجتهد ولم يجد معنى الشيء. نعم. وإذا اجتمع جنب وميت وحائض معهم ماء لأحدهم لا يفضل عنه فهو أحق به، ولا يجوز أن يؤثر به لأنه واجد للماء فلم يجزئه التيمم. فإن آثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك. وإن استعمل طيب إذا اجتمع جنب وميت وحائض معهم ماء، كيف الميت معه ماء؟ مغسله يعني. نعم إيه إذا لا قصد جنب وميت معهم ماء لأحدهم لا يفضل عنه فهو أحق به. يعني مثلا ماء ثلاثة، جنب وميت وحائض، الماء مع الجنب لا يجوز أن يعطيه للميت ليغسل به أو للحائض لتغتسل به. وكذلك لو كان الماء مثلا للميت في وليه لا يجوز أن يؤثر بهذا الماء الجنب أو يؤثر بهذا الماء الحائض، وذلك لأن هذا إيثار بالواجب، والإيثار بالواجب حرام. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله الإيثار إلى ثلاثة أقسام: إيثار بواجب، وإيثار بمستحب، وإيثار بمباح. فالإيثار بالواجب حرام، فالإيثار بالواجب محرم، والإيثار بالمستحب مكروه إلا أن يكون فيه مصلحة، إلا أن يكون فيه مصلحة تربو على المفسدة. والإيثار بالمباح مباح، الإيثار بالمباح مباح. نمثل ذلك: إنسان دخل وقت الصلاة وعنده ماء يكفيه فقط، يكفيه فقط، فدفع هذا الماء إلى شخص آخر ليتوضأ به، نقول هذا لا يجوز، يعني هذا إيثار بالواجب. لكن لو دفع هذا الماء إلى شخص ليستعمله في الشرب فهذا جائز بل واجب، لأنه إنقاذ نفس معصومة، لكن ليستعمله في طهارة لا يجوز. كذلك أيضا عنده سترة، عنده سترة يدفعها إلى شخص ليصلي بها ويبقى عاريا، يقول هذا لا يجوز، اللهم إلا إذا كانت هذه السترة سوف يتناوبان عليها، بمعنى يصلي بها ثم يدفعها إلى غيره ليصلي بها، فهذا لا بأس به. الثاني إيثار بمستحب، فهذا مكروه، ومثلوا لذلك قالوا كإيثاره بمكانه الفاضل في المسجد في الصلاة. فلو كان له مكان خلف الإمام يصلي خلف الإمام فآثر بمكانه غيره فهذا يقول مكروه، إلا إذا كان في هذا الإيثار أو ترتب عليه مصلحة، كما لو آثر أباه بذلك لأن هذا من بره، أو آثر شخصا له مكانة من العلم أو الوجاهة بحيث يستحق الإكرام وما أشبه ذلك فهذا جائز. والثالث إيثار بمباح، فمباح، كما لو قدم إليك في ضيافة قدم إليك كأسا من الماء أو قهوة فآثرت بها غيرك، قلت أعطي فلانا، شو اسمه؟ يعني مثل الضيوف 10 والفناجيل 9 ناقص، فواحد منهم قال أعطي فلانا، نقول هذا مباح، نقول مباح، فالإيثار بالمباح مباح. إذا اجتمع جنوب وميت وحائض معهم ماء لأحدهم لا يفضل عنه فهو أحق به، ولا يجوز أن يؤثر به لأنه واجد للماء فلم يجزئه التيمم. فإن آثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجوده لذلك. وإن استعمله الآخر فحكم المؤثر به حكم من أراق الماء، إن استعمله الآخر فحكم المؤثر به حكم من أراق الماء في الإثم، يعني في الإثم. وإن كان الماء لهم فهم فيه سواء، لكن هنا قول المؤلف فإن آثر به وتيمم لم يصح تيممه مع وجود الماء، لكن لو قدر أن الآخر المؤثر استعمل الماء تقول فحكمه حكم من أراق الماء، يعني يصح تيممه مع الإثم، يصح تيممه. تقدم لنا حكم إراقة الماء أنه إن أراق على المذهب إن أراقه قبل الوقت جاز، إن أراقه بعد الوقت لا يجوز، وقلنا إن الصواب أنه لا يجوز لا قبل الوقت ولا بعد الوقت إذا كان يعلم أنه لن يجد. فهذا أيضا كذلك تقول إذا آثر به غيره، آثر بهذا الماء غيره، فإن كان سيعلم أنه سيجد ماء فلا بأس، وأما إذا كان يعلم أنه لن يجد ماء فحينئذ نقول يأثم بهذا، ويصح تيممه مع الإثم. قال وإن كان الماء لهم فهم فيه سواء، يعني الماء مشترك، وإن وجدوه فهو للأحياء دون الميت لأنه لا وجدان له، فهمتم؟ لو وجدوه فهو للأحياء دون الميت، وإن كان لغيرهم فأراد أن يجود به فالميت أولى، لأن غسله خاتمة طهارته، وصاحباه يرجعان إلى الماء ويغتسلان. يعني لو قدر مثلا أن هذا الماء ملك لشخص وعنده ثلاثة جنبان أو جنوب وحائض وميت، فهل الأولى أن يعطي هذا الماء للجنوب ليغتسل به أو للحائض أو أن يعطيه للميت؟ يقول الأولى إعطاؤه للميت، ميت، لأن كونه يغسل هذا خاتمة خير له أفضل من أن ماذا يتيمم. والجنوب والحائض وإن تيمم الآن فمآلهما إلى أنهما سيغتسلان، وهذا واضح. نعم، لكن هنا مسألة، إذا كان الماء لهم، إذا كان الماء لهم مشترك ولا يكفي إلا واحد، فماذا يصنعان؟ فماذا يصنعون أو يصنعان؟ هل يقرع بينهم؟ كيف؟ وين سيذكر المؤلف؟ يمكن يذكر، كمل، يمكن يذكر في ما يأتي. نعم. وإن فضل عنه ما يكفي أحدهما فالحائض أحدهما فالحائض أحق به، لأن حدثها آخد، وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطأ. نعم. وإن اجتمع على رجل حدث ونجاسة، يعني وإن فضل عنه، يعني ما يكفي أحدهما جنب وحائض فالحائض أولى عن الميت. نعم، فالحائض أولى، الحائض أحق، يقول لأن حدثها آكد، وذلك لأن الجنوب الآن، الجنوب إذا توضأ وضوءه يخفف الجنابة، وضوءه يخفف الجنابة، ولهذا قال وتستبيح بغسلها ما يستبيح الجنوب وزيادة. ما هو زيادة؟ الوطأ، لأنه يعني ما يجوز أن توطأ حتى تغتسل، فلو مثلا تيممت ارتفع حدثها لكن لا يباح لها الوطأ. نعم. وإن اجتمع على رجل حدث ونجاسة فغسل النجاسة أولى، لأن طهارة الحدث لها بدل مجمع عليه بخلاف النجاسة. طيب، إنسان مثلا معه ماء وعليه نجاسة، إنسان محدث وعليه نجاسة، فهل الأولى أن يستعمل هذا الماء في رفع الحدث أو في إزالة الخبث؟ المؤلف رحمه الله يقول غسل النجاسة يعني إزالة الخبث أولى، وذلك لأن طهارة الحدث لها بدل بالإجماع، وطهارة الخبث حتى ولو كان على البدن فيها خلاف. المذهب يرون رحمه الله أنه يجوز التيمم عن النجاسة على البدن، يجوز التيمم عن النجاسة على البدن، سبق لنا هذا، وقلنا أن القول الراجح أنه لا يجوز. إذن هنا يقول استعمال الماء في إزالة الخبث أولى من استعمال الماء في رفع الحدث. لماذا؟ نقول لأن رفع الحدث له بدل، طهارة لها بدل، وهو التيمم بالإجماع، وأما إزالة الخبث فليس لها بدل، على قول الراجح ليس لها بدل. نعم. وإن اجتمع محدث وجنب فلم يجد إلا ما يكفي المحدث فهو أحق به، لأنه يرفع جميع حدثه. وإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به لما ذكرنا في الحائض. وإن كان طيب، إذا اجتمع محدث وجنب فلم يجد إلا ما يكفي المحدث وحده فهو أحق، لأن باستعماله يرتفع الحدث كاملا، طيب وإن كان الماء يكفي الجنوب وحده فهو أحق به، لأن حدثه أعظم ويرتفع حدثه كاملا، لأن الآن لو قدر هذا الماء استعمله أعطينا المحدث حدثا أصغر يستعمله، ارتفع حدثه لكن ذاك لم يرتفع حدثه، وحدث الجنوب أعظم من حدث المحدث حدث أصغر. نعم. لما ذكرنا في الحائض وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه ففيه ثلاث أوجه، أحدها يقال لو استعمله الجنوب فضل لكن لا يكفي الآخر، ولا استعمل المحدث فضل لكن لا يكفي الآخر، فمن الأولى؟ نعم. فيه ثلاثة أوجه، أحدها يقدم الجنوب لما ذكرنا، يقدم الجنوب لما ذكرنا، والثاني المحدث لأن فضلته يلزم الجنوب استعمالها استعمالها فلا تضيع بخلاف فضلة الجنوب، والثالث التسوية لأنه تقابل الترجيحان فتساوي فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرع بينهما والله أعلم. وهذا إذا كان الماء ليس مملوكا لهما، يعني تصوير المسألة إذا كان الماء ليس ملكا لهم، لأن الماء هنا إما أن يكون لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون ملكا لأحدهما أو ملكا لهما أو ملكا لغيرهما، فهمتم؟ فإن كان الماء ملكا لأحدهما فهو أحق به ولا يجوز أن يؤثر به غيره، وإن كان الماء مملوكا لهما ممكن لهما ملك فهنا نقول يقتسمانه بالسوية، لأنه حينئذ سيؤثر، واضح ولا لا يا أخوان؟ إذا كان هذا الماء بيني وبينك، كوني أعطيك إياه معنى ذلك أني آثرت بالواجب، فيجب على كل منهما أن يستعمل هذا الماء فيما يختص بملكه بما يقدر عليه وإن لم يتطهر، والباقي يتيمم عنه. وإن كان الماء مملوكا لغيرهما، مملوكا لغيرهما بمعنى إن شاء أعطاه الجنوب وإن شاء أعطاه المحدث، فما الأولى؟ المؤلف ذكر ثلاثة أوجه: الجنوب، المحدث، التساوي. والأظهر هو الأول، وهو أنه يقدم الجنوب، لأن طهارة الجنابة حدث أكبر أهم، ولأن بها يستبيح أشياء لا يستبيحها بالحدث، لأن المحدث حدثا أصغر يستبيح أشياء كثيرة إلا الصلاة مثلا، فيستطيع أن يقرأ قرآن وأن يدخل المسجد وما أشبه ذلك. فالأظهر هنا أنه يقدم الجنوب. إذن نقول الآن الماء إذا اجتمع ماء لا يكفي لشخصين أو أكثر فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الماء مملوكا لأحدهم أو لأحدهما فهو أحق به ولا يجوز أن يؤثر به غيره، لأن هذا إيثار بالواجب والإيثار بالواجب محرم. والحال الثاني أن يكون الماء مملوكا لهما جميعا، فيجب هنا أن يقتسمه بالسوية ويستعمل كل نصيبه، ولا يجوز أن يعدل التيمم لأنه واجد للماء، وكونه يعطيه الآخر هذا إيثار بواجب. والحال الثالث أن يكون الماء مملوكا لغيرهما فهنا يحتمل أن يقدم الغير، يقدم الجنوب أو يقدم المحدث هذا أصغر أو يتساويا، فقلنا الأظهر أنه يقدم الجنوب وذلك لأن الحدث الأكبر آكد، لأنه إذا تطهر طهارة كبرى استباح أشياء لا يستبيحها، بخلاف المحدث حدثا أصغر فيستبيح كل شيء إلا الصلاة، يعني مثلا على قول الراجح يجوز أن يطوف مثلا، يجوز أن يقرأ القرآن، له أن يمكث في المسجد، إنما يمنع من إيش؟ الصلاة ونحوها. نعم. يقول الثالث التسوية لأنه تقابل الترجيحان فتساويا فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرع بينهما، وهذا مما يعني من المواضع التي تجري فيها القرعة. نعم. هي صحيح يقدم الجنوب، هذا يقدم الجنوب إذا كان الماء مملوكا للغير. هي عموما هي الأوجه متقاربة، هي الأوجه من حيث التوجيه متقاربة، لكن أظهرها أنه يقدم الجنوب. وإلا حتى القول بأن يقدم المحدث له وجه، له وجه أنه ارتفع حدث، حدث هذا وبعض حدث هذا كذا ولا لا؟ إذا قلنا يقدم المحدث، يقدم المحدث يقولون ارتفع حدث المحدث هذا الأصغر وبإمكان الجنوب استعمله أيضا، استعمل هذه الفضلة فارتفع حدث ونصف حدث. والتسوية نقول لأنهم تساوية في الاستحقاء فيقرأ بينهما. تقدير المؤلف الجنوب دليل على أنه أرجح. قلنا لكم فيما سبق أن العلماء إذا قدموا قولا، إذا قدموا قولا فالمقدم دائما هو الأرجح. نعم، إذن قل والله أعلم. نعم. ولو هذا ظاهر، ولو كان لأنه يزمه استعماله ولو كان يسيرا، يعني لو قدر مثلا أن هذا الماء لو نصيبي أتمكن به من غسل الوجه والمضمضة فقط مثلا، أي ولو جمعناه لا أمكن أحدهما أن يرتفع الحدث كاملا، أي ظاهر كلامهم أنهم يقتسمانه، لأني أنا الآن حينما أعطيتك الماء كنت واجدا للماء. أليس العلماء رحمه الله قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم له بعد استعماله. نعم، كيف الميت؟ لا، إذا كنت تحتاج للطهارة لا، وهي إذا كان الماء مملوكا لهم ذكرنا أحوال إذا اجتمع اثنان فأكثر. وش الميت؟ هذا إذا يقول إذا كان الجنب وحائض وميت. إذا كان الماء لهم، إذا كان الماء لهم فكل يستعمل أصيبه. إذا كان الماء لغيرهم فالغير هذا يقدم الميت. واضح؟ لا. ولو كان، لأن كونه يختم له بطهارة ماء يقول أولى من التيمم، ولأن المقصود تنظيفه وتطهيره ليقدم بين يدي الله عز وجل، وهؤلاء يتيممون وبإمكانهم أن يغتسلوا فيما بعد. هذا متى؟ هذا إذا كان الماء مملوكا للغير. أما إذا كان الماء مملوكا لهم جميعا أو لأحدهم فكل واحد. أي لا، هنا الأصل أنهم يقتسمونه. يعني شوف المسألة أخوان قسمنا ثلاث حالات، إذا اجتمع ثلاثة سواء ميت أو غير ميت، جنوب حائض وميت، فإما أن يكون الماء مملوكا لأحدهم، إما أن يكون الماء مملوكا لأحدهم أو مملوكا لهم أو مملوكا للغير. فإن كان الماء مملوكا لأحدهم وجب عليه استعماله ولم يجوز له أن يؤثر به، وإن كان الماء مملوكا لهم اقتسموه بالسوية ووجب على كل أن يستعمل حصته ولا يجوز أن يتيمم إلا بعد استعمال نصيب. حتى الميت نقول يغسل ما يقدر عليه والباقي ييمم. وإن كان الماء مملوكا للغير فالميت أولى، فالميت أولى. نعم، حتى الحائض. أي بس المؤلف رجح أنها تستبيح به الوطء. لا، هو يجوز لو لم تغتسل، بس هم على بس هذا ليس محل وفاق على السبب. نعم، اسم يقولون نقدم يقدم الحائض لأن الحائض تستبيح ما يستبيح الجنوب وزيادة وزيادة. إيش؟ خلاص يعطيها الآخر يدفع للآخر. ما تبي يحتاج. لا ما يحتاج مو بتتوضأه خلاص يعطيه يدفع للآخر. الماء لمن الماء؟ لولي الميت. لولي الميت يقدم من الميت. من الباقي؟ الحائض أولى. إيه. مر كل كذا مرت علينا يا إخوان. يعني أنا الماء الماء إذا كان الماء للميت ولي الميت لا يجوز أصلاً أن يؤثر به غير الميت. يغسل به الميت إن فضل شيء يدفعه للحائض لأن الحائض تستبيح ما يستبيح الجنب. وزيادة